بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل مبني على ما تقدم من الأحكام المتعلقة بالشروط. والسبب في هذا أن ما نهى عنه الشرع من البيوعات كأنه ينبه المتعاقدين أثناء تعاقدهما على الاحتراز والتوقي من أسباب أو من موجبات النهي، فصارت كأنها علامات وأمارات توجب اتقاء هذا النوع من البيوع. فهنا ارتبط الفصل بالشروط الماضية، إلا أن الأحكام التي تقدمت معنا في الفصل الماضي تتعلق بالشروط التي إذا توفرت حكمنا بصحة البيع، وإذا لم تتوفر أو سقط بعضها أو فات بعضها حكمنا بفساده. فكأن المنهيات أو البيوع المنهية عنها متعلقة بالشروط من جهة كون الشرع نهى عنها، إلا أنها تخالف الشروط من جهة كونها لا تستلزم الفساد، فقد يكون الشيء منهيا عنه ويأثم فاعله إلا أن العقد صحيح. وعلى هذا شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من البيوع التي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة ينبغي أن يعلم أن ما أحل الله من البيوع أكثر مما حرمه سبحانه وتعالى، لأن الشريعة رحمة وشريعة تيسير. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى: وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، تبارك رب العالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجعل الله البيوعات التي أباحها وأحلها لعباد المؤمنين من الطيبات أكثر من الذي حرم. ومن هنا يعتني المحدثون والفقهاء وأئمة الإسلام رحمهم الله برحمته الواسعة، يعتنون ببيان البيوعات المنهي عنها، ويجعلون مباحثها ومسائلها وأبوابها مرتبة على مسائل الشروط وأبوابها. والآن سيشرع المصنف في جملة من البيوعات المنهي عنها. وهذه البيوعات المنهي عنها تارة ينهى عنها من أجل الوقت والزمان، فيقول لك الشرع: لا تبع، لأن هذا الوقت ليس بوقت بيع. وتارة يمنعك الشرع من البيع والشراء للمفاسد المترتبة على بيعك وشرائك لاشتماله على صورة توجب الضرر، وتارة ينهاك عن ذلك تعبدا منه سبحانه وتعالى لأمر حرمه أو كونه ذريعة إلى ضرر أو مفسدة حرمه الشرع. فمثلا في قوله رحمه الله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، لا يصح، هذا يدل على نفي صحة البيع، بمعنى أن البيع لو وقع بعد الأذان الثاني من شخص تلزمه الجمعة فإنه يحكم بعدم صحته. وهذه المسألة مبنية على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة صدرها الله عز وجل بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. قال العلماء: لأن الذي يمتثل أمر الله عز وجل ويستقيم على ذلك الشرع الذي شرعه سبحانه إنما هو المؤمنون الكاملون في إيمانهم، الذين إذا أمروا من الله اتمروا وإذا نهوا من الله كفوا وانزجروا. فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهو نداء التشريف الذي ينبئ أو يحرك في النفوس العزيمة على الامتثال والعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال إذا نودي أي إذا ابتدأ بالنداء للصلاة من يوم الجمعة. فقوله إذا نودي يعني إذا ابتدأ بالنداء، فالتحريم يبتدئ من قول المؤذن الله، فإذا ابتدأ بلفظ الجلالة من النداء الثاني بقوله الله أكبر لفظ الله إذا شرع فيه حرم البيع وحرم الشراء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قوله سبحانه من يوم الجمعة تخصيص يدل على أن غيره لا يشاركه في هذا الحكم، ثم ليس كل يوم الجمعة وإنما فقط في هذا الظرف من ابتداء النداء الثاني. إذا نودي للصلاة وهي الصلاة المفروضة يعني صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة فألف الصلاة للعهد الذهني لأنها الصلاة المعمودة المعروفة في يوم الجمعة وهي صلاة يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أو أنها جزء أو تبعيد للضبط من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بقول فاسعوا إلى ذكر الله أمر بالمضي إلى الصلاة. ثم قال وذروا البيع، ذروا بمعنى اتركه، وعلماء الأصول يقولون إن من صيغ التحريم أن تأتي الآية بقوله ذر بمعنى اترك، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه أي اتركوه، وهذا يدل على تحريم ظاهر الإثم مثل القول الظاهر كالسب والشتم، وباطنه مثل الحسد ونحو ذلك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه أي اتركوه ومحرم عليكم، وذروا البيع يتركوه. ومن هنا قال العلماء يحرم البيع، ويتعلق التحريم بالطرفين، يتعلق بالبائع فلا يجوز له أن يبيع، ويتعلق بالمشتري فلا يجوز له أن يأخذ ويشتري. وقول ذروا البيع معناه العقد وهو صيغة البيع، بعت واشتريت، وعلى هذا فلو قال له بكم هذا الكتاب قال بعشرين قال قبل، فلما مد له العشرين وأراد الآخر أن يقبض أذن أذان، فإن العبرة بالصيغة، فلما وقعت الصيغة ووقع العقد قبل الأذان صح، لأن قوله وذر البيع أي عقد البيع. لكن إذا وقعت الصيغة وهي إيجاب القبول قبل أن يبتدع المؤذن بالأذان فقد أوجب البيع ولزمهما إمضاؤه وإثمامه. وقوله سبحانه وتعالى وذر البيع، إذا نودي للصلاة النداء في يوم الجمعة نداءنا، النداء الأول الذي هو الأصل في يوم الجمعة والذي بعده يقوم الخطيب ويخطب، وهذا النداء مجمع عليه وقد ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن بين يديه، وهو الذي يسميه العلماء الأذان بين يدي الخطيب، وهو الذي عليه المعول وهو نداء ذريعة. هناك أذان ثاني من السنن المعمول بها لأنها سنة خليفة الراشد وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإن هذا النداء وضعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولم ينكره أحد من السلف، ومضى على ذلك إجماع الأمة سلفا وخلفا على أن هذا الأذان سنة. والسبب في هذا أن عثمان رضي الله عنه نظر إلى حاجة الناس لأنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلة، ثم لما كثر الناس أصبح يؤذن الأذان الثاني وهم في خضم البيت والشراء لأنهم يفاجئون بالأذان فجأة، فشرع هذا الأذان أو أحدث هذا الأذان الذي هو الأذان الثاني ومضت السنة عليه. وهذه السنة لا يفرق العلماء فيها بين وجود السبب أو عدم وجوده، يعني لا نعرف أحد من أهل العلم لا من السلف ولا من الخلف يقول إنه إذا وجد سبب عثمان يشرع وإذا لم يوجد لا يشرع، لأنه مثل الرمل كان له سبب فلما زال السبب بقي سنة إلى يوم القيامة، ولذلك هذه سنة الراشدة باقية. ومما يقول على هذا أنه كان هذا الأذان يحكم به العلماء رحمهم الله ولا يفرقون بين القرى الصغيرة والقرى الكبيرة، ولا يفرقون بين ما يحتاج فيه الأذان الثاني أو لا يحتاج، إنما قالوا هذا سنة ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويعمل به، لأن الأمة وثواب الأمة الأعظم مشى على هذا، ولا يستطيع الإنسان أن يشد عن جماعة المسلمين أو يغير شيئا مضت عليه السنة، خاصة في الأمور التعبدية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. فالإنسان إذا وجد سنة مضى عليها العمل لا يسعه إلا اتباع السلف والسير على منهج السلف، فإن فصلوا فصلنا وإذا نفصلوا لا نفصل، فهو سنة باقية إلى قيام الساعة، كما أن الأذان الثاني باقي إلى قيام الساعة، فإن هذا الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء باقي، وسنة الراشدة باقية. على هذا الأذان الأول لا يتعلق به حكم، لا يمنع، لأن الآية نزلت في الأذان الثاني ولم تنزل في الأذان الأول، ولأنها لما نزلت في الأذان الثاني كان الوقت الذي بين الأذان الأول والثاني يشرع فيه البيع بظاهر النص والقرآن، فلما أحدث الأذان الثاني أحدث في وقت مأذون بالبيع فيه بنص الآية الكريمة، فبقي الحكم على ذلك أنه يجوز أن يقع البيع بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني. إنما يحرم البيع بشروط وبشرط، وهذا الشرط أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة، تلزم يعني تجب عليه، وعلى هذا كأنه في هذا الوقت مطالب بما هو آكد وألزم. يقول العلماء من أسباب منع البيع، من الأسباب التي منع الشرع بها البيع، أن يكون وقت البيع مستحقا لما هو أهم، ويمثلون له بالبيع بعد الأذان الثاني، وقالوا لأن هذا الوقت مستحق لما هو أهم وهو صلاة الجمعة، فكأنه حينما أوجب البيع وقال بعتك واشتركت في هذه اللحظة مطالب أن ينصرف إلى الصلاة وذكر الله لا إلى البيع، فوقع بيعه وشراؤه على وجه عصى الله عز وجل فيه. وقوله ممن تلزمه الجمعة، على هذا في هناك صور يأثم الطرفان، وصور لا يأثم فيها الطرفان، والصور يأثم فيها أحد الطرفين دون الآخر. فالصورة التي لا يأثم فيها الطرفان كامرأة باعت لصبي، فإن الصبي لا تلزمه الجمعة والمرأة لا تلزمه الجمعة، أو امرأة باعت امرأة فإن المرأة لا تلزمه الجمعة، فيصح البيع ولا إشكال في جوازه، فلا تلزم الجمعة النساء، فليس على النساء جمعة وليس عليهن جماعة. فإذا الشرط إذا اختلف الطرفين فلا يلزم الطرفين المضي إلى الجمعة، فلا يختل الشرط فيهما، فيجوز للمرأة البائعة ويجوز للصبي المشتري، والصبي غير مكلف، ولذلك لا يحكم بإثمه ويصح البيع، لأنه لا يلزم الطرفان بالجمعة. إذا الشرط أن يكون الطرفان ملزمان بالجمعة، فإن تعلق الإلزام بأحدهما أثم ذلك الذي تعلق به الإلزام. لكن بالنسبة للطرف الثاني إذا باعه وهو يعلم أنه ممن تلزمه الجمعة يأثم، لأنه يعينه على الإثم والعدوان، كامرأة تبيع لرجل أو مسافر يبيع لحاضر، فإن المسافر أعان الحاضر على عصيان الله عز وجل فباع له أو اشترى منه، وفي كلتا الحالتين يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. ثالثا يأثمان، لا يأثمان كما ذكرنا، كامرأة تبيع للرجل ومسافر يبيع للمسافر، لأن المسافر لا تلزمه الجمعة. وتارة يأثمان معا، البائع والمشتري، كرجلين مكلفين حاضرين، فإنه في هذه الحالة إذا تبايعا بعد أذان الجمعة وقبل زنتهم الجمعة يأثم البائع ويأثم المشتري، فهما في الإثم سواء. وتارة يأثم البائع دون المشتري، أو المشتري دون البائع، يأثم البائع دون المشتري كأن يكون البائع ممن تلزمه الجمعة والمشتري ممن لا تلزمه الجمعة. ولكن إذا علم المشتري أن هذا ممن تلزمه الجمعة واشترى منه فقد أعانه على الإثم، فيأثم من باب المعونة لا من باب الأصل، والعكس بالعكس في حالة إثم المشتري دون البائع. وقوله رحمه الله ولا يصح البيع، للعلماء رحمهم الله أولا هذا النهي عن البيع بعد أذان الجمعة فيه دليل على أمور عظيمة، ومن أجلها وأعظمها أنه ينبغي للمسلم أن يجعل الآخر أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته ولم يخلقه للبيع والشراء، والله خلقه للدين ولم يخلقه للدنيا، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان الأصل أن المكلف مطالب بعبادة الله عز وجل وتصير وفق ما شرعه سبحانه فإن تعارض ذلك مع مصالح الدنيا قدم ما شرعه الله عز وجل إلزاما على ما دون ذلك من مصالح الدنيا. أما الأمر الثاني ففيه دليل على فضل خطبة الجمعة، وذلك أن الله عز وجل حرم البيت ومنع الناس أن يشتغلوا عنها، لأنه إذا أذن الأذان الثاني في هذه الحالة يكون الناس مشتغلين بالخطبة، فإذا تبايعوا أو اشتروا في هذا الوقت فمعنى ذلك أنهم سينشغلون عن الخطيب ويتأخرون عنه. ومن هنا ينبغي للإنسان إذا سمع الأذان الثاني ألا يشتغل بشيء سوى الانصراف إلى صلاة الجمعة وإجابة داعي الله عز وجل. وبقدر هذه الاستجابة وبقدر هذا المضي إلى طاعة الله عز وجل يكون توفيق الله للعبد، فإن الدنيا لأن الله تعالى قل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ومعنى ذلك أنكم إذا لم تفعلوا فتجيبوا داعي الله عز وجل إلى الصلاة فإنه شر لكم إن كنتم تعلمون. فإذا على المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه إذا دعاه إلى فريضة من فرائضه وألزمه المضي إليها أن لا يشتغل بأي شيء سواه. ولذلك كان بعض السلف إذا أذن المؤذن وسكين أحدهم في اللحم لم يتم القطع ويمضي مباشرة، وهذا من كمال الاستجابة. ويعلم كل مسلم أن مكانته عند الله عز وجل في هذين الموضعين الأمر والنهي. إذا رآك الله سبحانه حيث يحب أن لا يحسدك وفقدك حيث يحب أن لا يراك فأنت على خير وصلح لك أمور الدين والدنيا والآخرة. وبقدر الاستجابة يكون التوفيق من الله عز وجل للعبد. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حرم البيع مع أن البيع تتوقف عليه مصالح الناس ومعايش الناس، ولكنه وقت بسيط وشيء يسير يقتطع خلال الأسبوع كله. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي ألا تكون الدنيا في قلوب الناس، لأن المسلم حينما يسمع النداء ويترك البيع تعود في هذه الحالة أن يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يجعل الدنيا هي المتعلقة بالقلب. وفي هذا الحكم الذي ذكره المصنف لا يصح البيع فيه خلاف. بعض العلماء يقول إذا تبايع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة فإنهما يأثمان والبيع صحيح، يأثم البائع ويأثم المشتري والبيع صحيح. والسبب في هذا أن البيع إذا وقع بأركانه وشروطه المعتبرة وصحته فالأصل أن يحكم بثبوته. يعني عندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا شروط البيع البقية من الرضا والملكية والعلم بالمبيع وكذلك بالثمن، كل هذه الشروط متوفرة، فإذا توفرت الشروط حكمنا بالصحة. كونه يقع بعد الأذان الثاني نقول يأثم الطرفين، أما البيع فصحيح. ما الدليل على صحة البيع؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمرنا الله سبحانه أن نوفي بالعقد. فنقول إذا تبايع المتعاقدان بعد الأذان فالبيع صحيح لأن الله أمر بإعمال العقد وإتمامه، ولكنهما يأثمان لأن الوقت ليس بوقت بيع، فأثما بمعصيتهما لله سبحانه ولكن البيع صحيح. وقال بعض العلماء إن هذا النهي يدل على فساد البيع وعدم صحته، القول الأول للجمهور والقول الثاني للحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. والصحيح مذهب الجمهور أنهما إذا تبايعا بعد الأذان الثاني البيع صحيح لأن أركان البيع وشروط صحته موجودة، ولكن يأثمان بكونه ارتكب ما حرم الله عز وجل. قال رحمه الله ولا يصح البيع، والمراد بالبيع الطرفان يعني أن يبيع ويشتري ممن تلزمه الجمعة أي تجب عليه بعد ندائها أي أذانها الثاني. ومفهوم ذلك أنه إذا وقع بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني أن البيع صحيح. قال رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود. ويصح النكاح وسائر العقود لأن الله سبحانه نهى عن البيع وحده ولم يسمي شيئا غيره، إذا لم يقل سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا تتعاقدوا أو ذروا العقود، إنما قال ذروا البيع، فأمر الله سبحانه وذروا البيع، فنهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وحده. وإذا خص النهي بشيء تعلق به وفهم من ذلك أن ما عداه باق على العصر. فلو أن رجلا قال لرجل وهما ماضيان إلى الجمعة زوجتك بنتي، قال قبلت، وكان بحضور رجلين، صح العقد ولا يؤثر فيه كونه بعد النداء الثاني. وهكذا بقية العقود، واختلف في الإجارة، هل إذا قال له أجبتك بعد الأذان الثاني، لأن الإجارة تقاس على البيت في كثير من المسائل، والذي يقوى أن نفس المعنى الموجود في البيت موجود في الإجارة، فلو قال قائل بالتحريم لكان قوله من القوة للمكان. ولا يصح بيع عقير ممن يتخذه خمرا، ولا يصح، لا يصح بيع العقير ممن يتخذه خمرا. العقير يكون من الفواكه ونحوها من الثمار التي تعصر ويستخلص المائع منها، وهذا يشمل ما إذا كان من الفواكه وغير الفواكه. لا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. هذه المسألة تعرف عند العلماء بسد الذرائع، والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى حرم أمورا وحرم الوسائل المفضية إليها. ومن هنا نجد العلماء يقولون القاعدة المعروفة، الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. الوسائل، الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل بها إلى الشيء، كالسيارة وسيلة إلى بلوغ المسجد. فإن كانت كان ركوبه من أجل أن يفعل واجبا فإنها طاعة وقربة، وإن كان ركوبه من أجل أن يفعل محرما فإنها إثم ووزر والعياذ بالله. فهناك مقاصد وهناك وسائل. المقاصد في المنهيات كالجرائم، كالزنا وشرب الخمر والقتل والشرك والعياذ بالله، هذه المقاصد يعني أنها نفس الحدود التي تقصد وتراد. هناك أشياء يتوصل بها إلى هذا الحرام، فهذه الأشياء التي يتوصل بها إلى الحرام من زنا وشرب خمر وقتل وشرك والعياذ بالله تأخذ حكم مقاصدها. وعلى هذا جاءت نصوص الشريعة، ولذلك قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلما صار ضرب المرأة برجلها حتى يسمع الصوت فتلتفت الأنظار إلى مصدر الصوت فإذا بها بالمرأة فكأنها تقصد النظر إليه، فالنظر إلى المرأة يفضي إلى الحرام وهو الزنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر. فتحريم النظر إلى المرأة، النظر ذاته ليس هو الجريمة، الجريمة هو الحرام الأعظم الذي هو الزنا، لكن النظر يهيئ ويهيج الشهوة والفطرة والغريزة من أجل أن تقع في الحرام، ليس هو الحرام الأخير الذي من أجله حرم الله سبحانه وتعالى، إنما هو وسيلة يتوصل بها إلى الحرام. الخلوة بالمرأة والجلوس معها وهي أجنبية، إذا خلى رجل بامرأة أجنبية فإن نفس الخلوة والجلوس مع المرأة بذاته ليس هو الجريمة، لكن الجريمة الزنا. لكن إذا جلس معها دون رقيب ودون نظر من الناس ودون محرم، فمعنى ذلك أن نفسه تحدثه بالحرام ونفسها تحدثها والعياذ بالله بالحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ألا لا يخلون رجل بامرأة، فنهى عن ذلك. لكن نفس الخلوة لا يقع فيها نفس الحرام الذي هو الزنا في الأصل والأساس، ليس فيه الزنا بذاته لكنها وسيلة إلى الزنا. والسفر مع المرأة الأجنبية كذلك، وليس بذاته الزنا وليس بذاته فعل الحرام، لكنه إذا سافر معه تهيأت الأسباب مع وجود البواعث النفسية التي فطر عليها الإنسان وجبل عليها من ميل الرجل للأنثى وميل الأنثى للرجل، فحينئذ يقع في المحذوف. وكأننا إذا قلنا بالإذن لهما كأننا نهيئ السبب للوقوع في الحرام. فهذا كل يسمى في الشرع الوسائل، والوسائل تفضي إلى محرمات. ثم هذه الوسائل كما قرر العلماء رحمه الله تتفاوت درجاتها وآثامها على تفاوت مقاصدها انتهاكها لحدود الله عز وجل. فالوسائل إلى الشرك أعظم من الوسائل إلى الزنا، والوسائل إلى الزنا أعظم من غيرها مما هو دونها من الجرائم. فإذا عندنا مقاصد وعندنا وسائل، فالوسائل يقولون في القاعدة كما قرره العلماء رحمه الله، ومن أنفس من كتب في هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأمان، تكلم كلاما نفيسا على الوسائل وأنها تأخذ حكم مقاصدها وأنها تتفاوت بحسب تفاوت الدرجات. ولذلك مثلا نجد فعل السلف على هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان، وهي البيعة المعروفة التي أثنى الله على أهلها وشهد من فوق سبع سماوات أنه اطلع على قلوب الصحابة فوجد فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في العهد، فعلم ما في قلوبهم، علم الخير والإيمان والصبر والثبات ونصرة الإسلام وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المكان له شرف وله فضل من حيث الوصف، يعني كحادثة ارتبط بها أقدس الأشياء وهو توحيد الله عز وجل، علم ما في قلوبه من الإيمان بالله ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، فلما مر عليها عمر أمر بقطعها، وقيل أنه بعث من يقطعها. ما السبب؟ السبب في هذا أنه جاءت خلوف من بعد الصحابة رضي الله عنهم، خشي عمر أن يقول قائلهم هذه الشجرة التي بايع تحتها الصحابة سيصبحوا يصلون عندها أو يتعلقون بها أو يتبركون بها أو يعتقدون الفضل في مكانها، فقطعها. القطع من الشجرة إتلاف لها وإتلاف الزروع والثمار لا ينبغي إلا لوجود أمر هو أعظم من هذا الأمر. فنظر عمر رضي الله عنه إلى خوف الإخضاء إلى الشرك وخوف التعظيم الذي يفضي إلى العبادة، فحينئذ سد الذريعة، فإنه إذا قطعت الشجرة ما فات واجب، ما فات أمرا لازما، وإذا أزيل هذا الأثر ليس هناك أمر فرض سيزول، إنما هناك أمر عظيم وهو حق الله عز وجل الذي من أجله خلق الخلق سيتقين وسيكون الناس في مأمن مما يلوثه ويدنسه من التعلق بغير الله عز وجل. إذن الوسائل، هذا قاعدتنا أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فهنا العصير إذا كان الشخص يأخذ العنب فيعصره والعياذ بالله خمرا، أو يأخذ التمر فينتبذه ويجعله نبيذا إلى أن يصير خمرا، أو يأخذ أي شيء من الأشياء التي تعصر ويشتريها ثم يصنعها خمرا، لا يجوز البيع له. ذات البيع جائز من حيث الأصل، لكنه ليست القضية في البيع، القضية أن البيع أصبح وسيلة إلى حرام، والوسيلة تأخذ حكما مقصدها. فلما كان مقصدها الحرام وكونك تبيعه يعينه على الحرام أمرت أن تمتنع، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليك أن تمنعه من الحرام. فإذا امتنعت من بيعه من البيع له لن يستطع أن يعصر، وإذا امتنع الناس من بيع العنب لمن يعصره خمرا تعذر عليه أن يحدث الخمر وتعذر عليه أن يصنع الخمر. وفي حكم المصنع وهو الطعام في حكمه الآلات، فالآلات إذا اتخذت للحرام وكانت وسائل إلى الحرام فإنه ينبغي المنع من الإعانة عليها بإعطائها أو بيعها أو إجارتها، وعليه فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب ممن يتخذه خمرا، وقال إنه إذا باعه فقد تقحم نار الله على بصيرة والعياذ بالله. فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يبيع العصير ممن يتخذه خمرا. وفي حكم ذلك جميع الأسباب مثل ما يقع في زماننا، فلو علم أنه يهرب الحشيش أو يهرب المخدرات أو يتخذ بيته للدعارة أو للفساد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتعاطى أسباب الخبر فيمتنع من إجارة البيت له، ويمتنع من إجارة السيارة له، ويمتنع من إعانته على هذا المحرم الذي يفضي بالإضرار بالناس والإضرار أيضا بمن يأخذ ذلك المباح فيتبرع به إلى الحرم. فالمقصود أن المصنف رحمه الله شرع في بيان النهي بالوسائل، وهو أن البيع قد يحرم لكونه وسيلة إلى الحرام. نعم. ولا سلاح في فتنة، ولا يجوز بيع السلاح في فتنة، نفس القضية، وهذا من باب التمثيل. هناك العصير مما يتخذه خمرا، والسلاح في فتنة، إذا وقعت فتنة بين المسلمين فتقاتلوا وتعلم أن هذه فتنة. فحينئذ إذا بيع السلاح فإن معنى ذلك أنه سيستعين المسلم بهذا السلاح على قتل أخيه المسلم. فلو حدثت معركة جاهلية بين طرفين مثلا وتقاتلوا فجاء إنسان وضع السلاح لأحد الطرفين فإنه شريك للدم الذي يراق في هذه الفتنة جميعا. كل ما ينشأ من سفك لدم الحرام بما باعه فإنه يكون شريكا لصاحبه في الإثم والوزر والعياذ بالله. وهذا يدل على عمق الشريعة الإسلامية ومحافظتها على الناس، وأن القضية ليست قضية مادية، وأنه ينبغي أن ينظر إلى الدين أنه هو الأساس وأنه هو المحول. فلو قال قائل نترك الناس يتبايع أنا الذي يهمني عن أبيه، نقول لا، الدين هو الأساس. فإذا أفضل الأمر إلى شيء فيه معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم وانتهاء لما حرم الله فإنك شريك في الإثم. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكأنه إذا باع السلاح من يقتل به إخوانه المسلمين فقد أعان على الإثم وهو سفك الدم الحرام، وأعان على العدوان لأنه سفك بدون حق، فاعتداء من أخ على أخيه. وهكذا بالنسبة لبقية السور، فالعلماء يذكرون بيع العصير مما يتخذه خمرا، هذا بالنسبة لنوع من أنواع الجنايات والسلاح الفتنة. لكن انظروا إلى دقة المصنف رحمه الله في اختياره للمثالين. قد يقول قائل إن المثال الأول قد يغني عن المثال الآخر من جهة القاعدة، لكن في المثال الأول إذا نظرت إلى جريمة الخمر وجدتها اعتداء على العقل فهي اعتداء من الإنسان على نفسه، ولكن السلاح في الفتنة اعتداء من الإنسان على غيره. وهذا يدل على عمق العلماء حتى في التلفيق، لأن الشخص إذا تعمق في هذه الأمثلة، كان العلماء يؤلفون في أزمنة أئمة فما يضعون مثالا إلا بعد دراسة، فقد يقول قائل هذا تكرار سلاح الفتنة في قضية بيع العصير مما يدخل الخمر. نقول لا، هذا تنويع لجناية على النفس، على شيء متعلق بالنفس، وذلك تمثيل للجناية على الغير. صحيح أن من شرب الخمر قد والعياذ بالله يقتل غيره وقد يقع، لكن نحن نتكلم على الأصل أن شارب الخمر في الأصل جناية على نفسه، ولذلك يسميها العلماء الجناية على العقول، فهي متعلقة بالإنسان النفسي في الأصل، ثم يأتي بعد ذلك بعد ما يجني على عقله يجني على الغير، وبعد ما يزول عقله يجني على الغير. فالمقصود أن هذا التنويع في الأمثلة مقصود من المصنف رحمه الله، ولم يأتي من فراغ وعبث، وإنما أراد أن ينظر به، فجعل الأول مثالا للجناية القاصرة على الإنسان، والثاني جناية على مثال على الجناية المتعدية إلى الغير. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه. فعندنا أصل وعندنا استثناء. فالأصل أنه لا يجوز بيع المسلم، تعرفون أن الرقيق قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، فالرقيق الكافر ما عندنا في إشكال، لأن أصل الرق الكفر، ولا يضرب الرق إلا بالكفر كما قدمنا في الجهاد. فالأصل أن هذا العبد إذا كان كافر وبيع إلى كافر فلا إشكال، لكن إذا كان مسلما كرجل أخذ بالأسر ثم بعد ذلك أسلم، أخذ وضرب عليه الرق ثم أسلم، فإذا أسلم يبقى رقيقا، لأننا لو فتحنا أن كل من أسلم يزول عنه الرق ربما أسلموا لإزالة الرق عنه. لكن في هذه الحالة لو أنه كان مسلما أي رقيق وأردت أن تبيعه لست بحاجة إليه أو احتجت إلى مال، فإذا بعت الرقيق لا تبيعه وهو مسلم لا يجوز بيعه لكافر. ما السبب؟ أولا أنه لا يجوز عدو الكافر على المسلم، لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا بيع المسلم العبد المسلم لرجل كافر أو لامرأة كافر فمعنى ذلك أنه أصبح عبدا لكافر فعلى الكفر على الإسلام، وأصبح للكافر السلطان على المسلم يأمره فيأتمه ينهى فينزله. الأمر الثاني هذا المثال وهي العلة الثانية، هذا المثال يندرج تحت الذي تقدم، لأنه إذا بيع المسلم للكافر ربما فتنه في دينه فضغط عليه حتى يكفر والعياذ بالله، كما حدث أبو جهل لعنه الله في تعذيبه لبلال رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن الرقيق إذا كان تحت الكافر فتنه في دينه، ومن هنا ندرك دقة الإسلام حينما أجاز زواج المسلم من الكافرة إذا كان اقتصاديا، ولم يجد أن ينكح الكافر المسلم، لأنه إذا كانت الكافرة تحت المسلم كان الأمر للمسلم ولم يكن للكافر، وحينئذ قد يكون قيامه عليها وتأثيره عليها سببا في إسلامها. والعكس، فلو أنه زوجت المسلم من كافر ولو كان كتابيا قد تغترق به وتحتضرته وقهره تصبح والعياذ بالله محسودة في دينها فتكفر والعياذ بالله. فإذا مسألة بيع العبد المسلم للكافر هو خوف الذريعة أن يفتنه في دينه، وأقل ما يكون وليس بقليل أنه يعلو كعب الكافر على المسلم ويصبح الفضل للكافر على المسلم، ولا يجوز أن يعلى كعب الكافر على المسلم ولا أن يذل المسلم للكافر إلا هذا الاستثناء أن يعتق عليه، يعني إذا كان هذا الكافر ذا رحم من المسلم الذي سيباع بحيث إذا ملكه عتق عليه، كأن يكون العبد والد مسلما يباع لابنه الكافر، فإنه إذا ملك الابن أباه عتق عليه، وعلى هذا يجوز لأنه ستزول المفسدة ولا يفضي إلى الضرر الذي حرم الشرع من أجله بيع الكافر للمسلم، بيع المسلم للكافر. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إذا كنت تقرر أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، يرد السؤال لو أن كافرا ملك كافرا ثم أسلم العبد الكافر، هذا طبعا في القديم تعرفون أنه كان هناك أهل ذمة، وأهل الذمة يكونون تحت حكم المسلمين فيملكون العبيد ويشترون، فإن اشترى عبدا كافرا ثم أسلم هذا العبد فمعنى ذلك أنه سيبقى سلطان الكافر على المسلم. سيرد السؤال هل التحريم يختص بالابتداء والإنشاء أن يشمل حتى الاستدامة؟ فقال بهذا الحكم أنه يشمل حتى الاستدامة، فإذا أسلم الكافر عند الكافر، إذا أسلم الكافر صار عبدا مسلما، حينئذ لا يستقيم العقل ونضغط على الكافر أن يبيعه، ما نظلم الكافر، وهذا يدل على سماحة الإسلام. الإسلام لا يقول له إلا أن يعني تعتقه، لأنه إذا عتق ظلم، لأنه سيكون قيمة هذا العبد مثلا 1000 درهم أو دينار، فهذه 1000 ستضيع من ماله، وهو يملكه، والإسلام يعطيه الملكية، هذا العبد هو مفلس، وإذا كان الذميون تحت المسلمين فأمواله محترمة، لأن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين كما قدمنا في كتاب الذمة وأحكامه. لكن يأتي الإسلام بالوسطية، لم يلزمه بالحق خاليا عن العوض، ولم يبقي المسلم تحت الكافر حتى لا يفتنه، وجاء بالوسط وقال له يجب عليك بيعه، فيلزم أن يبيعه، فإذا باعه بقيمته أوصفناه، فلم نجعل للكافر على المسلم ولاية ورددنا للكافر حقه المالي، أما حقه باعتباري أن يكون فوق المسلم فليس من حقه، ليس له حق أن يكون فوق المسلم، فحرمناه من شيء ليس من حقه، وأعطينا العبد حقه حيث أزلنا الملكية مع رد القيمة إلى المالك الحقيقي وهو الكافر، أجبر على إزالة ملكه للبيع. نعم. ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته، تعرفون أن الرقيق يزال الملكية عن بالعتق أو بالبيع أو بالمكاتبة، أما بالنسبة للعتق تعتقه كفارة لقتل أو كفارة لظهار أو كفارة لجماع في النهار رمضان أو كفارة ليمين أو نحن ذلك من الكفارة، أو تعتقه لوجه الله فيزول ملكك عنه ويبقى الولاء، وتارة تبيعه، فإذا بعته للغير فإنه ينتقل أو تنتقل الملكية منك إلى الغير وتصبح يدك خلوا أي عن ملكيته. كذلك هناك الحالة الثالثة أن يشتري العبد نفسه، إذا ثلاثة أشياء، إما أن تعتق لله عز وجل لفرض واجب عليه أداء لفرض واجب أو التماسا لمرات الله عز وجل، وإما أن تبيعه، وإما أن يشتري العبد نفسه منك، هذه ثلاثة أحوال لإزالة الملكية عن العبد. فإن قلنا إن العبد إذا أسلم تحت كافر تجب إزالة الملكية، ما نستطيع أن نلزمه بالعتق لأن هذا يضره، فيبقى الأمران هل يزيل الملك بالبيع؟ قلنا يلزم ببيعه ويقهر ويفرض عليه البيع، لكن يبيعه لمن؟ يبيعه لمسلم، ولا يجوز ان يبيعه لكافر. يبقى النظر، لو ان هذا المسلم اراد ان يشتري نفسه نقول لا تكفي مكاتبته. لماذا؟ لانه قد يعجز عن الكتاب، سيعود الامر الى ما كان، فالكتاب سيبقى طيلة اوقات الكتابه وانجم الكتابه تحت القهر والعبوديه. لانكم تعلمون انه لو كاتبه مثلا باثني عشر الف ريال كل شهر يدفع له الف، فمعنى ذلك انه سيبقى رقيقا كم سنه كامله. فاذا لماذا قال لا تكفي مكاتبه؟ لانه طيله فتره المكاتبه سيبقى عبده، ولن نمكنه ان يكون دليلا تحت الكافر لحظه واحده. فنقول له الان تبيعه الى مسلم، وحينئذ يقوم مسلم بشرائه او يشترى لبيت مال المسلمين على حسب الاحوال والمقتضيات التي يمكن معها تحقيق مقصود الشرع لازاله مثل هذا الكافر. ولا تكفي مكاتبته، اي لا يكفي ان يقول كاتبته، لانه اذا كاتبه ربما عجز عن الكتابه، هذه عله. وكذلك ايضا لو استطاع ان يكاتب يبقى طيله وقت الكتابه في عبده، وحينئذ لا تبقى ملكيه الكافر ولو وقتا يسيرا من الزمن. نعم. وان جمع بين بيع وكتابه او بيع وصرف صح في غير الكتابه ويقسط العوض عليهما. قال رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابه. وان جمع بين بيع وكتابه، هذا من ايضا البيوع المنهي عنها، وهو الصفقتان في صفقة واحدة، والبيعتان في بيعة واحدة، يعني في حكم البيعتين في بيعة واحدة. والسبب في هذا أن الصفقات إذا دمجت مع بعضها كأن بعضها قام على بعض، فإذا حصل العيب في البعض يرد الإشكال والخصومة بين الناس. فالعقود التي تقوم على التداخل، مثل أن يقول أجرك السيارة وأبيعك إياها بعد سنة، وأجرها سنة وتشتريها بعد سنة، خذ السيارة هذه ثلاث سنوات تدفع أجرتها ثم اشتريها بكذا، هذا التداخل يوجب الفتنة ويوجب الشحناء. إذا تغير المبيعات أو حصل عيب في أحد العقدين أو خلل في أحد العقدين، هل يسري فساد العقد الآخر؟ وهذا يدل على دقة منهج الشريعة، كأننا حينما نقرر الشروط والصفات التي ينبغي على المتعاقدين أن يتنبه لها في العقد، كأننا نمهد للقاضي فصله بين الخصومات. ولذلك لو أذن بالبيوعات مطلقا لا كثرت الخصومات عند القاضي، لكن حينما يقال للناس اجتنبوا كذا وافعلوا كذا، هذا يفسد القاضي مهمته ويفسد المفتي فتواه. ولذلك تكون عقود البيع واضحة والحقوق واضحة وتفصل الحقوق على وجه بين. لكن لو أدخلت ثلاث عقود في عقد واحد، كيف يفصل القاضي بين المتخاصمين؟ وكيف ينصب الخصم الخصم؟ هذا عقد مركب على هذا العقد، إن جئت تفسد هذا العقد لأن هذا العقد فاسد، فالفساد في الأول ليس في الثاني، أو في الثاني وليس في الأول. فهذا نوع من الدقة في المنهج، وهو ينبني عليه حفظ وصيانة الأحكام الشرعية من الخصومات، صيانة العقود الشرعية مما يجري إلى الخصومات والنزاعات. فلا يجوز أن يجمع بين البيع والكتابة، أن يقول لعبده كاتبتك سنة بعشرة آلاف، كاتبتك سنة باثني عشر ألف ريال وبعت عليك بيتي بخمسمائة ألف، هذا جمع بين البيع والكتابة. والمكاتب ملك لسيده حتى يعتق عليه الكتابة، فحينئذ كأنه يبيع لنفسه، يبيع لنفسه ويبيع لغيره، وهذا من تداخل العقود كما ذكرنا. وتداخل العقود قاعدته في المنع الغرر، ولذلك يعتبر من البيوع المحرمة التي نهي عنها من باب الغرض، ولكونها تفضي الى الخصومات والنزاعات، ومن هنا لا يجوز الجمع بين البيع والكتابة. نعم. لأن البيع والكتابة بيعة في بيعة، باعه نفسه واشتراها وباعه بيعة ثانية، فهما بيعتان في بيعة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أو بيع وصرف. يجوز الجمع بين البيع والصرف، والبيع والصرف موجود إلى زماننا هذا. تأتي مثلا إلى صاحب البقالة وتشتري من عنده بعشر ريالات فتعطيه خمسين ريالا، إذا أعطيته الخمسين فمعنى ذلك أن هناك بيع، وهي العشرة في مقابل الطعام الذي اشتريته، والأربعين الباقية، الأربعون الباقية سيعطيك بدل عنها الصرف، وهي الأربعين المتبقية من رأس المال الخمسين، فحينئذ جمعت بين البيع والصرف، والجمع بين البيع والصرف مرخص فيه بشرط ألا تفارقه حتى تقبض، لأنك إذا صرفت الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا بد أن يكون يدا بيد، لا بد وأن يكون يدا بيد. فلو أنك اشتريت بعشرة وبقيت أربعون من الخمسين، فقال لك اترك الباقي عندي تأتي بعدين أعطيك، أو قلت له سأتيك بعد ساعة أو بعد نصف ساعة، لو على الأقل قالك سأذهب أصلا، لو أخذ الخمسين منك وذهب للصرف دون أن يستأذنك وقع ربا نسيئا. فينبغي أن يتنبه لهذا. الآن هناك سيأتينا في باب الربا ما يسمى بربا النسيئة أو ربا الفضل. ربا النسيئة هناك أصناف تسمى الأصناف الربوية، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذا المنصوص عليها وهي الستة، وهناك أصناف مقيسة عليها. فهذه الأصناف الربوية يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة يقول لك الشرع إذا أعطيت هذا في مقابل ماذا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى، فإن أعطيته وأخر في الإعطاء واسترقتما ولم يعطك وقع ربا النسيئة وهو التأخير. فهناك أشياء حرم عليك الشرع أن تؤخر قبلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حينما قال له أنه يبيع الإبل بالدراهم ويقتضي بالدنانير، قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، لأنه صرف الدنانير بالدراهم. وعلى هذا إذا صرفت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب ينبغي أن يكون يد بيد. فلو أعطيته خمسين ريالا فإن أصلها فضة، فينبغي أن تعطي وتأخذ في نفس مجلس العقد. فلو قال لك لو قال لك ما عندي صرف، تأتيني بعد يوم أو تأتيني بعد ساعة أو تأتيني وقت ما تأتيني وأعطيك الباقي، فهذا يعتبر من الربا النسيئة، يعتبر من الربا المحرم من جهة النسيئة، وهو أشد نوعية ربا. وعلى هذا فلو أنه صرف المئة أو الخمسين ينبغي أن يعطيه بيد ويأخذ بأخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقبض بيد وأن يعطي بأخرى. فيستثنى من هذا إذا قلت له اذهب واصرف، يعني جاءت مثلا لو أن إنسانا جاء إلى محطة وناقع في محطات الجنية وملأ بعشر ريالات وبقيت أربعون، أعطاه 50 ريال وبقيت 40، فتقال لك ما عندي صرف، أقول له اذهب واصرف. إذا قلت له اذهب واصرف فقد وكلته بالصرف، فيذهب ويصرف ويعطيك 50 ثم تعطيه حقه، هذا يعتبر وكالة منفصلة عن البيع الذي بينكم، لأنه لم يصرف من نفسه. وهكذا لو أعطاك لو بقيت لك 40 فقال لك أعطيك 20 وهذه 20 وأعطيك الباقي بعدين، تقول لا، إما أن تعطيه الصرف كاملا أو يكون المبلغ الذي اشتريت به دينا عليه تسجيله وأعطيك إياه في وقت ثاني. لو جئت إلى بقالة وما عنده الصرف إلا جزء الصرف، هناك قلنا ما عنده الصرف بالكلية، لكن مثلا قال لك أعطيك 20 ريال وتأتي بعدين وأعطيك 20، أو تأتي بعدين وأعطيك ريالا لو بقي ريال أو بقي نصف ريال، لا يجوز إلا يدا بيد. وهذا أمر، يعني ما الذي دعا بعض العلماء يقول إن الرجل قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يتبايع بالربا صباح مساء وهو لا يدري، في من الناس يقع في هذه الأشياء وهو لا يدري. فالمنبغي التنبيه على مسألة ربا النسيئة في مثل هذا، أنه يشترط في الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون الصرف يدا بيد. فإذا اشتريت سلعة وبقي الباقي صار عقد بيع وصرف، بيع لقيمة السلعة التي تشتريها وصرف بالنسبة للباقي، فينبغي أن يعطيك الباقي كاملا. طيب، لماذا يشدد الشرع في مسألة الصرف؟ هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في هذا الربا كما سيأتي. لكن من حكمة الله عز وجل أنك إذا جئت تصرف لابد أن يعطيك يدا بيد من أجل الحقوق. ولذلك انظر الآن كيف سمحت الشريعة حينما تحفظ للناس حقوقهم من حيث لا يشعرون. فإذا جئت إلى فقارة أو جئت مثلا إلى محل تريد أن تشتري من عندي بعشرة ودفعت له مئة، ربما أخذ المئة منك ورماها في الصندوق ثم قلت له أعطني الباقي، قال أي باقي؟ فيمكن يقول ما أخذت منك شيئا، وربما قال هذه أربعون، تقول يا أخي أعطيتك مئة والباقي تسعون، تقول لا أنت أعطيتني خمسين. انظر، لكن إذا كان تعطي بيد وتأخذ بيد حقك مضمون، الشريعة لا تريد أحد يخفل أحد أو يضرب أحد، لأنه ليس من العدل أن تدفع المئة ثم يضربك وقل ما أعطيتني شيء، هو بشر ولا يقصد ذلك. وإذا رمى بخمسمائة ريال في الصندوق كيف تثبت أنه أخذ من خمسمائة؟ كيف تثبت؟ الناس كلها مشغولة كما ترى عند الزحام، وهذا يقع. فالشريعة تحتاط للناس حقوقه. إذا دفعت خمسمائة وبقي لك الباقي تأخذ بيد وتعطي بأخرى. لماذا؟ لأنك تظلم حقك فلا تظلم ولا تظلم. فإن أخذ ليك ورمى ثم بعد ذلك قال كم أعطيتني؟ حينئذ يقع الضرر فتفوت حقوق الناس ويختلوا في حقوق مالية وما يكون لهم في الصرف، فأوجبت الشريعة. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيح الذهب بالذهب ربا أي حرام إلا هاء وهاء. هاء وهاء مثل قولك ها، لما ترك تقول له ها، ماذا يقول هو؟ ها. هذا هو معنى قولي هاء وهاء، يعني بيد وتعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى. وعلى هذا فيجوز الجمع بين البيع والصرف إذا كان بيد يدا بيد بالشرط المعتبر في الأصناف الربوية. صح في غير الكتابة، صح في غير الكتابة والبيع والصرف، ولكن الكتابة لا يصح فيها، لا يصح الجمع بين البيع والكتابة لما ذكرنا. ويقسط العوض عليهما، ويقسط العوض عليهما إذا حصل الفساد. وقلنا لا يصح الجمع بين الكتابة والبيع، يقسط العوض عليهما على حسب قيمة الكتابة من السلعة المبيعة. فقال له أبيعك داري وأكاتبك باثني عشر ألفا، فدمجهما في صفقة واحدة، صح بالكتابة بقسطها وبحقها، وهذا من باب التفريق بين الصفقتين كما ذكرنا في المجلس الماضي. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها لتسعة. هذا نوع من البيوع التي حرمها الله عز وجل، وهو بيع المسلم على بيع أخيه. وهذا النوع من البيوع الأصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فقوله ولا يبع نهي، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية لا يبع أحدكم على بيع أخيه. والبيع أن تعرض سلعة في مقابل سلعة عرضها أخوك، وحينئذ لا بد من التفصيل. إذا جاء أخوك ليشتري سلعة من جارك وعندك نفس السلعة، فإذا اتفق الطرفان بمعنى إذا عرض جارك السلعة وعندك أنت سلعة مثلها، فلا تخلو المسألة من أحوال. الحالة الأولى أن يتفق الطرفان على السلعة وعلى القيمة، هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يتفق ولا يرضى المشتري بالقيمة ولا يتراكن ولا يوجب البيع، هذه حالة. وفي الحالة الأولى وهي إذا تراكن، مثلا قال له بكم هذا الثوب؟ قال بمئة، فرغبه المشتري، جلس يقلبه ورضي عنه، قال بمئة، ما تخليه بتسعين؟ قال لا بمئة، قال بخمسة وتسعين؟ قال بمئة، قال هذا طيب، يعني الثوب طيب وأعجبني. فإذا جئت في هذه الحالة وقد تراكم، يعني كاد أن يميل أحدهما للآخر، أو قال له رضيت لكن ما افترق حتى يتم البيع، وقل له عندي ثوب مثله بتسعين أو بخمسة وتسعين أو أنا أبيعه بأقل مما بعت جاري، فهذا مما حرم الله ورسوله. والسبب في هذا أن البيع صار وسيلة لقطع أواصر الأخوة بين المسلمين، وهذا من الإبراق، ويجعل العلماء هذا الحديث وهذا الحكم من درجة تحت قاعدة الضرر يزال. ليس من حقك أن تضر بأخيك المسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يضر من أخيه المسلم، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يضر بأخيه المسلم. وعلى هذا لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه لما ذكرناه. هذا بالنسبة لحالة التراكم. لكن لو قال له أبيعك هذا الثوب بمئة أو بعشرة كما تقدم، فقال المشتري لا أريد، فقلت أنت أبيعك ثوبي بتسعين أو بتسعة أو بتسعة ونصف أو بثمانية صحة، لأنه قال لا أريد، فانصرف عن البيعة الأولى وانصرفت همته عن البائع الأول، فصرت أنت وإياه على حد سواء من حقك أن تعرف. ولا بأس في هذه الحالة أن تبيع وتعرض سلعتك لأنه معلوم لك بالبيع عمالا للأصل. وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. كما لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه، لا يجوز شراؤه على شراء أخيه، يعني يثوم على ثوم أخيه المسلم. هناك خلة أو عمارة أو أرض عرضها رجل للبيع، ولما عرضها جاء الناس يشترون ويصومون، فالثوم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تعرض العمارة أو تعرض الأرض ويترك الخيار للجميع يصومون ويزيدون، مثل بيع المزايدة أو ما يقع في حراجات السيارات من عرض السيارات للمزايدة. يجوز لك في هذه الحالة إذا عرضت السيارة للمزايدة أو عرض المخطط للبيع ووقفت تزيد، يجوز لك أن تزيد الثمن على أخيك، لأنه بيع مزايدة، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع المزايدة. هناك حديث ضعيف نهى عن المزايدة، هذا حديث رده العلماء ومن ضعفه الإمام البخاري رحمه الله. لكن إذا قلنا أنه تجوز المزايدة إذا حصل البث وقطع وعرض السيارة في الحراج وثبت السعر والمزاد، إذا ثبت السعر والمزاد لا يجوز لك أن تأتي وتقطع ما بين الطرفين. يعني إذا بث ورضي على أن السيارة تباع بعشرة آلاف فقد سام أخوك بعشرة آلاف ورضي البائع بها بعشرة آلاف، لا يجوز في هذه الحالة أن تقول أعطيك فيها خمسة عشر وأعطيك فيها أحد عشر وأعطيك فيها اثني عشر، لا يجوز، لأنك سمت على ثوم أخيك بعد التراكم. لكن لو كان أثناء المزاد يجوز، وقبل وبعد المزاد وبعد ركون البائع للمشتري وحصول الطمأنينة في الثمن لا يجوز أن تسوم على ثوم أخيك. وعلى هذا سمن قومه قوله ولا يسوم الرجل على ثوم أخيه، ونهى أن يسوم الرجل على ثوم أخيه يعني أخيه المسلم. يبقى السؤال بالنسبة للذمي الكافر، لو أن كافرا عرض سلعته بمئة وأنت سلعتك أردتها بتسعين وجاء رجل يريد أن يشتري من الكافر، فقلت له أنا عندي سلعة بتسعين نفس السلعة أعطيك إياها بتسعين، ظاهر الحديث تحريم ذلك على بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا مفهومه أنه إذا كان كافرا وليس لإخوانه، كما يقول بعض العلماء أنه يجوز أن يبيع على بيعه وأن يصوم على ثوبه. قال رحمه الله ليبتق ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول رحمه الله ليبتق ويعقد معه، أي ليبتق البائع الثاني بيع الأول ويعقد معه على سلعته وصفقته، واللام للتعليل أي من أجل أن يسخ، ومراده بقول يسخ يعني يسخ البيعة الأولى لأخيه المسلم، أو من أجل أن يسخ الثوم الثاني الثوم الأول، وهذا يدل على أن الثوم الأول قد ثبت، لأنه قال يسخ معناه أنه إذا كان أثناء المزايدة وأثناء العرض أنه لا بأس به، فخطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم وبيعه على بيع أخيه المسلم وشراءه على شراء أخيه المسلم كله محرم، وشرطه إذا حصل ما ذا التراكم. لكن لو أنهما امتنعا، كامرأة تقدم لها رجل ثم لم ترضاه وجاء الثاني فإنه خاطب على خطبة أخيه بعد أن عرض نفسه فامتنعت فيجوز خطبة الثاني لأنها لم ترضى بالأول. لكن وهكذا إذا لم ترغبه ولم تبثي ولم يحصل التراكم يجوز خطبة الثاني لما ثبت في الصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهل قد خطبانه وقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه انكحي أسامة فأمرها صلى الله عليه وسلم بنكاح ثالث وجاءت خطبة عليه السلام بثالث وهذا يفسر معنى قولي لا يبع على بيع ولا يخطب على خطبة أنه في حالة التراكم والميل أما إذا كانه لم يمل وكان سوق عرض أحد يصيح بعشرة والثاني يصيح بتسعة والثاني يصيح بثمانية هذه أسواق المسلمين كل يبيع سلعته ويعرف ويصبح التنافس تنافسا شريفا الإنسان يذكر سلعته أو يكتب على محله السلعة بكذا أو البضاعة الفلانية بكذا هذا تنافس شريف ما في إشكال لكن الإشكال إذا تراكم من أجل أن يفسخ فلما قال يفسخ دل على أن العقد الأول أوجب وشبه تراكم مع بعضهما وأن الثاني دخل على الأول إما بيعا وإما شراء ففي كثر الحالتين يحرم وهكذا بالنسبة للخطوة على الخطوة كما سيأتي إن شاء الله في باب النكاح ويبطل العقد فيهما ويبطل العقد فيهما اختلف العلماء إذا باع على بيع أخيه أو سام على ثوم أخيه فقال البيع الثاني باطل قال بعض العلماء باطل كما هو مذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث وقال جمهور العلماء البيع الثاني صحيح ولكنه يأثم لبيعه على بيع أخيه المسلم لأن أركان البيع وشروطه تامة وهذا ما يسمى بمسألة هل النهي يقتضي فساد النهي عنه والصحيح كما ذكرنا غير مرة أن النهي إذا لم يرجع إلى ذات النهي عنه أنه لا يقتضي الفساد وأن هذا يعتبر من باب انفكاك الجهة فنقول البيع صحيح لأنه اشترى بالقيمة من مالك حقيقي برضا الطرفين في شيء معلوم وتوفر الشروط صحة البيع فالبيع صحيح ومأمور بإسلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لكن كونه أساء إلى أخيه المسلم وظلم أخيه المسلم بالدخول عليه هو آثم وقد أنعم أعلى الطرفين في البيع الثاني إنعاما صحيحا من حيث الأركان والشروط يصحح العقد الثاني ويأثم بهذا الفعل وعلى هذا لا يحكم بفساد الصفقة الثانية وهذا هو الصحيح. نعم. فقد ذكر المصنف رحمه الله صورة من الصور التي يحرم فيها البيع لاشتماله على ما يفضي إلى الأمر المحرم وهو الربا وصورة ذلك أن يبيع الطعام مثلا بالنقد ثم يعتاض عنه بالطعام والسبب في ذلك أن الأصناف الربوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يحرم فيه التفاضل والنساء والقسم الثاني ما يحرم فيه النساء ويجوز فيه التفاضل والقسم الثالث ما يجوز فيه الأمران والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والنفح بالنفح مثلا بمثل يدا بيد فهذه الأشياء الستة التي اشتمل عليها حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه تسمى عند العلماء بالأصناف الربوية الستة وهي تنقسم إلى ثلاثة الأقسام فهناك ما يجب فيه التماثل والتقابض كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة كأن يباع واحد من هذه الأصناف الستة بمثله كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر بذر إلى آخره فيجب التماثل فتبيع الكيلو ذهب بالكيلو ذهب ويجب التقابض يعطيك وتعطيه قبل أن تسرق من المزيد هذا بالنسبة للنوع الأول النوع الثاني ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء، وذلك بمقابلة واحد من هذه الأصناف بواحد من جنسه مع اختلاف في الصنف، كبيع الذهب بالفضة، فإنك إذا بعت الذهب بالفضة يجوز التفاضل، فتبيع الكيلو من الفضة بنصف كيلو من الذهب، ويجوز أن تبيع 100 غرام من الذهب ب300 غرام من الفضة، لا يشترط التماثل، لكن يجب أن تعطيه ويعطيك في نفس المجلس. فلو اشتريت الذهب بالريالات الموجودة الآن وافترقت ما قبل أن يقبض منك، فحينئذ يكون الربا المحرم وهو ربا النسيئة. كذلك لو بعت برا بشعير أو بعت تمرا بملح، فإنه يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين وتفاضل في الوزن والكيل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. هذا بالنسبة لهذا النوع، وهو الذي يشترط أن يكون يدا بيد. فلو باعه 100 صاع من التمر ب1000 ريال إلى أجل ما، فلما حضر الأجل قال له ليست عندي 100 ريال، ولكن خذ بدل 100 صاع من تمر خذ 100 صاع من شعير أو 100 صاع من بر، فإن بيع الشعير بالتمر لا يجوز إلا يدا بيد. قالوا فلو قبل منه في هذه اللحظة قبل منه الطعام عوضا عن الذهب صار كأنه فاضل بين، كأنه باع التمر الذي باعه أولا بالمطعوم الثاني وهو البر، ولكن نسيئة، وهو أجل الدين الذي وقع بينهما. مرة ثانية جاء رجل إلى أخيه فقال له بعني هذه 100 صاع، قال ب1000، قال أشتريها منك ب1000 إلى نهاية الشهر أو ب1000 بعد أسبوع، فتم البيع وأوجب يجوز أن تدفع الذهب لقاء التمر مؤجلا، ما في بأس، وأن تشتري بالفضة مؤجلا أو بالذهب مؤجلا ما دام أنه طعام لقاء الثمن، لأن الجنسين مختلفان. ففي هذه الحالة إذا باعه التمر نسيئة بنقد من ذهب أو فضة جاز، فلو جاء وقت السداد وأراد أن يحوله من الذهب أو الفضة إلى طعام فقد حوله إلى صنف ربوي، لا يجوز أن يبيع التمر به نسيئة، لأن البيع الأول الذي وقع بينهما لم يقع يدا بيد وإنما وقع بنسيئة. فلو قبل منه الطعام في ذلك يعني في المراضات الثانية فقد صار الأمر قد باع الطعام بالشعير نسيئة. هذا معنى قوله اعتاض عنه بما لا يجوز بيعه نسيئة. أما لو اشتريت الذهب بالذهب وقلت له أعطني 100 صاع بنصف كيلو ذهب، قال قبل، قلت أعطيك نصف كيلو ذهب في نهاية الشهر، فلما جاءت نهاية الشهر قلت ليس عندي من ذهب لكن أصرف لك نصف كيلو ذهب بمثله فضة، جاز إذا كان يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيع الإبل بالذهب ويقتضي بالدراهم ويبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير، فقال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم صرف الذهب بالفضة لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد. هذا معنى العبارة. وحينئذ يكون هذا النوع من البيع من بيوع الذرائع الربوية، لأن الربا ينقسم إلى قسمين، الربا المحض، بيع الربا المحض الذي هو الأصل سواء كان من الأصناف المنصوص عليها أو المقيسة، والربا الذي هو ذريعة بمعنى أن البيع يؤول إلى الربا، وهذا كله إن شاء الله سنبسطه في باب الربا إن شاء الله التيسير أن يبلغنا ذلك. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجد، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذا بيع العينة، اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة. الرجل يبيع السيارة إلى نهاية السنة ب50,000 وقيمتها نقدا ب40,000، فلما تم البيع ب50,000 إلى نهاية السنة جاء البائع وقال له أنا أشتريها منك نقدا بأربعين فأعطاه الأربعين فكأنه عاوضه عن الخمسين التي سيدفعها في نهاية السنة بأربعين نقدا وألغيت صورة البيع وهذا ما يسمى ببيع العينة وهو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعها عنكم حتى تراجعوا دينكم وهذا النوع من البيع جمهور العلماء على تحريمه وهو يدل على أن الشريعة تنظر إلى حقيقة الأمر فهنا عندنا صفقة وهي السيارة جاء واشتراها بخمسين ألف إلى نهاية السنة فقد ثبت له عليه وأنني اشتريتها بخمسين ألف إلى نهاية السنة فله علي خمسون فجاءني وقال أعطيك أربعين السيارة فعلا تستحق الخمسين إذا كانت إلى أجل وتستحق الأربعين إذا كانت نقدا فأعطاني الأربعين وأعطيته الخمسين وهذا بدون ظلم لن يظلمني ولم أظلمه لأن السيارة قيمتها حاضرة بأربعين وقيمتها إلى أجل بخمسين لكن الأمر في الحقيقة آل إلى أني أخذت الخمسين الأربعين لقاء الخمسين التي سأدفعها مقسطة أو أدفعها نقدا في نهاية السنة وهذا عين الربا وعلى هذا قال العلماء الربا منه ما هو ذريعا مثل الذي معنا فإن صورة المسألة صحيحة لأنك لو تأملت بيع العينة في الظاهر أن تبيع سيارة بخمسين إلى نهاية السنة وأن تأخذ عنها أربعين نقدا ليس فيها إشكال لكن بشرط أن تكون في الظاهر قيمتها خمسون إلى نهاية السنة وقيمتها أربعون معجلة ليس هناك إشكال لكن الشريعة تنظر إلى ما آل إليه الأمر وهو أن اليد الواحدة التي أخذت منها بخمسين وعاوضتها عاوضتك بالأربعين هي يد واحدة لو كانت مختلفة كأن تشتري من المعرض بخمسين ثم تذهب تبيعها نقدا بأربعين لا بأس وهذا سنبينه إن شاء الله لكن بالنسبة لبيعك أو شرائك السيارة من يد ثم اشتراءك من رجل سيارة نسيئة ثم تبيعها نقدا بأقل ما اشتريت منه نسيئة فهذا عين الربا وبناء على ذلك نفهم أن الشريعة قد تلغي صورة العقد إذا آل إلى الحرام ولو جئت إلى مثلا مؤسسة وقلت له اشتري لي أثاث الزواج أو اشتري لي سيارة وذهبت وحددت السيارة وأتيت بفواتيرها أو كشوفها على أن يقوم الطرف الثاني بشرائها لك فإن حقيقة الأمر في الظاهر حينما ترى أنه اشترى ثم حاز ثم باع إليك في الظاهر ليس هناك شيء لكن في الحقيقة كأنه دفع عنك المئة من أجل أن يقسطها عليك مئة وخمسين فبدل ما يقول لك خذ مئة ألف واشتري بها أثاث العرس وردها مئة وخمسين قال لك أدفعها لصاحب المؤسسة أو صاحب الشركة فألغيت صورة العقد ونظرنا إلى حقيقة الأمر فآل إلى معاوضة على جهة الربا أعني ربا التفاضل والنسيئة وعليه فإننا ننظر إلى حقيقة العقود لأن المؤسسة حينما اشترت لم تشتري لنفسها هذا أول شيء ثانيا أنها لم تشتري قبل أن يأتي هذا الرجل ويحدد لها السلعة ويأتيها بفواتيرها بل ويحدد لها المكان الذي تشتري منه أو هي تحدد له المكان الذي يشتري منه إذن ليس هناك إطلاقا لليد لو كان البيع على ثمنه وحقيقته كان اشترط المؤسسة وأوجدت ذلك في مخازنها ومستودعاتها ثم عاوضت مفاضلة وزيادة ولا بأس لكن حينما يأتي المشتري ويقول أريد السلعة الفلانية أو أريد السيارة الفلانية أو أريد المتاع الفلاني ويحدد له المكان الذي يشتري منه ثم يقوم أو تقوم المؤسسة بالدفع عنه نقدا كانت حقيقة الأمر بدل أن يقول له خذ المئة وردها بزيادة قالت ندفع المئة عنك إلى غريمك على أن ترد هذه الزيادة وعلى هذا فإننا لا ننظر إلى ظاهر الشيء دون أن ننظر إلى حقيقة ما فيه أو إلى ما يقول إليه أمره وهو ما يسمى بديوع الذرائع الربوية أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجد أو اشترى شيئا نقدا بدون يعني بأقل مما باع منه نسيئة الذي هو بيع العين لا بالعكس العكس يأتي على صورة والعكس يقتضي أن يشتري مثلا لو باعه نسيئة بخمسين وأخذ منه نقدا أربعين، صار كأنها أربعين نقد في مقابل خمسين، لكن لو أنه اشتراها نقدا بنفس الثمن الذي سيدفعها الآخر نسيئة، قالوا لا بأس. هذا مذهب بعض العلماء، قالوا لأن حقيقة الأمر أنه لم يفاضله في النقد، يعني لو جيت تنظر إلى أن خمسين في مقابل خمسين صارت كالدين، والدين يجوز إذا كان نفس المبلغ الذي سيرده هو النفس الذي أخذه لا بأس. قالوا في هذه الحالة تنتهي شبهة الربا فيجوز العقد ولا بأس بهذا النوع من البيع. نعم. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه. وإن اشترت سلعة بغير جنسها، تعرفون الأجناس عندنا جنسان، جنس أثمان وجنس مطعومات، هذا بالنسبة للمبيعات غالبا عندنا الأثمان والمثمونات، المثمونات تشمل الأطعمة والعقارات والمنقولات الأخرى. فلو أنه اشترى باع السيارة نسيئة إلى نهاية العام بمئة ألف، ثم اشتراها منه بطعام أو اشتراها منه ببيت أو بأرض، فحينئذ لا توجد شبهة الربا، لأنه لا يؤول الأمر إلى مبادلة أربعين بخمسين، وإنما آل الأمر إلى إدخال عين يجوز فيها التفاضل، لأن وجه التحريم وجود التفاضل بين الأربعين والخمسين. فإذا كان الذي اعتاض عنه وأدخله ثمنا مما يجوز فيه التفاضل، حينئذ لا حرمة والأمر جائز. مرة ثانية، قلنا لو باعه سيارة بخمسين إلى نهاية السنة، هذا بيع الأجل، واشتراها منه بأربعين نقد، آلت الحقيقة إلى أن الأربعين في مقابل الخمسين، الأربعون في مقابل الخمسين لا تجوز لأنه ربا فضل. لو أنه اعتاض في البيع الثاني، يعني جعل الثمن في البيع الثاني أربع أو طعاما، فإن الثمن حينئذ خرج عن جنس الربويات التي يحرم فيها التفاضل، فيجوز حينئذ أن يقول له: هذه السيارة أشتريها منك بأرضي، أشتريها منك ببيتي، أشتريها منك بمزرعتي، لأنه حينئذ يجوز التفاضل بين الثمن المدفوع وبين المزرعة. وعلى هذا تنتهي شبهة الربا على الصورة التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقول اعتاض بغير جنسه. نعم. أو بعد قبض ثمنه. أو بعد قبض ثمنه، لو أنك اشتريت السيارة بخمسين ألف إلى نهاية السنة، ثم سددت الخمسين ألف وتم البيع وانتهى كل شيء، فجاء البائع وهو صاحب المعرض واشتراها منك بأربعين، جاز لأنه قد أوجب البيع الأول ومضى، وحينئذ يجوز أن يشتري لأنه بيع مستأنف. لكن لو اشترى منك قبل أن تسدد، فمعنى ذلك يقع الربا في صورة المعاوضة، كأنك دفعت الناقص النقدي في مقابل، دفعت الناقص النقدي في مقابل الزائد إلى أجل. نعم. أو بعد تغير صفته. أو بعد تغير صفته، يعني تغيرت صفة المبيع، باعه بيتا بمئة ألف إلى نهاية العام، وتغيرت صفة المبيع فأنقصت الثمن، قالوا لأن نقصان الثمن هنا ليس من أجل شبهة الربا، وإنما من أجل نقصان المحمل، فانتهت الشبهة. وبعض العلماء يمنع حتى ولو نقص عين المبيع، لو نقص عين المبيع بوجود عيب أو وجود ضرر فيه كتهدم الدار أو تغير السيارة أو حصل له حادث السيارة فأنقص قيمتها فعوضه عليها نقدا بقيمتها، قالوا إن النقص هنا ليس لقطع الأجل كونه معجل، وإنما من أجل ضعف السلعة أو قلة قيمة السلعة بما طرأ فيها من العيوب الموجبة للنقص. نعم. أو من غير مشتريه. أو من غير مشتريه، كأن تشتري من المعرض السيارة بمئة ألف إلى نهاية السنة أو بمئة ألف مقسطة، ثم تذهب وتبيع إلى طرف آخر، وهذا ما يسمى ببيع التورق، وهو أن تشتري السلعة لا لذات السلعة وإنما من أجل الورق، ومثاله أن تطرأ عليك ظروف كأن يكون الإنسان محتاجا للزواج أو محتاجا لسداد دين أو محتاجا لعلاج، فلا يستطيع أن يذهب بين الناس يطلب منهم الدين أو لا يجد من يدينه، فيذهب ويشتري سيارة ويقسطها ويأخذ هذه السيارة بمئة ألف مثلا، ثم يبيعها نقدا إلى غير المعرض الذي اشترى منه أو إلى غير الشخص الذي اشترى منه، فيجوز حينئذ ولا بأس سواء باع بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر. والسبب في هذا أنه لا شبهة للربا في هذا النوع من البيوع، لأنك حينما تشتري السيارة ب90,000 أو ب100,000 إلى نهاية السنة، فإنه يجوز زيادة المال لقاء الأجل في البيع، ويجوز التقسيط، وبيع التقسيط جماهير السلف والخلف على جوازه، لأن هناك نصوص قوية تدل على جوازه، ومنها مكاتبة العبيد في القديم، قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والكتابة كانت بالأقساط وتكون قيمته مفاضلة لقاء الأجل. والدليل الثاني حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها مع عائشة في قصتها، فإنه كاتبها أهلها بالأقساط وقالت لها عائشة إن شئت نقدتك الثمن، وكانت عليها أقساط تأخرت، وهذا بيع إلى أجل بأقساط. وعلى هذا فإننا نقول لا بأس أن تبيع حاضرا وأن تبيع إلى أجل بالتقسيط، لكن بشرط أن يفارقك بعد أن يبت البيع. وسنبين هذه المسألة في مسألة بيعتين في بيعة، وهي التي سيذكرها المصنف في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. أيما كان، لو أن رجلا باع السيارة إلى غير المعرض الذي اشترى منه، فإنه يجوز حينئذ لأنه لا شبهة في هذا النوع من البيع. تشتري ب100,000 ثم تبيع إلى طرف آخر ب50,000 ب60,000. وقال بعض العلماء بتحريم هذا النوع من البيع، وهو رواية عن أحمد رحمه الله عليه، قالوا لأنه في هذه الحالة كأنه يأخذ المعجل الذي هو 40,000 في مقابل المؤجل 50,000، فيصبح كأنه يعاوض مع التفاضل، ولأنه لم يشتري السلعة لذاتها وإنما اشتراها من أجل المال، ولذلك سموها مسألة التورط. وجمهور العلماء على الجواز، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يفتي بالتحريم، ورجع في هذه المسألة أكثر من مرة كان يراجع فيها. والذي يظهر رجحان مذهب الجمهور لما يلي: أولا لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وقد ذكرنا أن العلماء قالوا إن هذه الآية عامة وهي حجة لكل من يقول بأي بيع إنه صحيح إنه جائز حتى يقوم الدليل على التحريم. ثانيا، أما التعليل لأنه أخذ 50 المعجلة أنه يريد 50 المعجلة لقاء 100 المعجلة، فنقول إن شراء السلعة من أجل الثمن لا بأس به إذا كان طرفاء العقد في البيع الأول والثاني مختلفين. وتوضح ذلك أننا لو قلنا إن العلة كونه يشتري من أجل المال لحرمت التجارات كلها، لأنه ما من تاجر يشتري السلعة إلا وهو يريد المال ولا يريد السلع. فهو حينما يشتري 1,000 كيس من الأرض مثلا أو 100 كيس من البر، لا يريد البر ولا يريد الأرض، إنما يريد أن يدفع 1,000 في هذه 100 كيس لقاء 2,500 يكسبها، أو يشتري مثلا سيارات بمليون، لا يريد السيارات ولا يريد أن يركبها كلها، وإنما يريد أن يبيع هذه التي اشتراها بمليون بربح. فلو قلنا إن شراء السلعة من أجل المال سواء كان بالأقل ومعاوضة بالأكثر أو بالأكثر ومعاوضة بالأقل يقتضي التحريم حرمة التجارات، وعلى هذا ضعفت هذه الشبهة وهي قولهم إنه اشترى من أجل المال وأخذ القليل وعاوض بالكثير. صحيح أن لو كان الشخص الذي تشتري منه وتبيع واحدا، لكن إذا اختلف الشخصان فحينئذ انتفت شبهة الربا، وحل لك أن تشتري بالقليل أن تشتري بالكثير وتبيع بالقليل، كما حل للتاجر أن يشتري بالقليل ويبيع بالكثير. لأن عندنا من يشتري بالكثير ويبيع بالقليل، أنت إذا اشتريت السيارة مقسطة تشتريها بالكثير ولا بالقليل؟ بالكثير، ويكون سعرها مقسطا أعلى من سعرها نقدا، فتشتريها ب100,000 إلى نهاية سنة أو سنتين أو ثلاث، فإذا اشتريتها إلى نهاية السنتين أو الثلاث تشتريها بسعر أغلى، فحينئذ تبيعها وتأخذ القليل فكأنك اشتريت بالكثير ورضيت بالقليل، اشتريت بالكثير الذي هو إلى أجل وبعت بالقليل الذي هو النقد. التاجر عكسه، والربا كما تعلمون إذا كان في النقد وهو الريالات يستوي أن يشتري بالقليل ويبيع بالكثير أو يشتري بالكثير ويبيع بالقليل، لأن الربا واقع في الاثنين الذي هو ربا الفضل. ف فلو قيل إن هذا من الربا وكأنه اشترى بخمسين وباع بستين لاقتضى هذا تحريم التجارة، لأنه يشتري بالخمسين ويبيع بالستين، يشتري بالقليل ويبيع بالكثير. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز هذا النوع من البيع إذا كانت الصفقة في شخصين مختلفين. لكن لو أنه اشترى من المعرض، اشترى السيارة من المعرض بمئة ألف إلى نهاية السنة، وجاء رجل هو وكيل لصاحب المعرض يريد أن يشتريها منه نقدا بأقل، حرم البيع، فيستوي أن يبيع على صاحب المعرض أو يبيع على وكيل يوكله صاحب المعرض، لأنه من جنس ما ذكرناه من الربويات. أو اشتراه أبوه أو ابنه جازا، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. الآن مثلا إذا جاء المحتاج واشترى من المعرض بمئة ألف إلى نهاية السنة، إذا اشترى صاحب المعرض قلنا لا يجوز. يرد السؤال، إذا اشترى والد صاحب المعرض أبوه أو ابنه، ما السبب في قضية الأب والابن؟ السبب في هذا أن الشرع جعل الأب والابن كشيء واحد. قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، ولذلك لا تجب شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الابن والأب كشيء واحد. فهل إذا باع إلى والد صاحب المعرض أو إلى والد الذي اشترى منه نسيئة، الذي باعه نسيئة وأراد أن يشتري منه نقلا، فهل يكون بمثابة بيعه على صاحب المعرض نفسه أم أن الأمر يختلف؟ قال بعض العلماء إذا باع إلى والده أو باع إلى ابنه جاز، كما درج عليه المصنف رحمه الله. أسألكم الله فضيلة الشيخ جزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، هل يستشعر النقيس تحريم البيع بعد نداء الثاني يوم الجمعة على جميع الصلوات الخمس؟ هل نقول بحرمة البيع بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأما إبطال البيع بعد الأذان للصلوات الخمس فلا يقول به أحد من العلماء رحمه الله. البيع الصحيح في غير الجمعة، وهذا بإجماع العلماء. وأما بالنسبة لمتى يمضي فهذا فيه تفصيل عند العلماء، أنه إذا نودي للصلاة عليه أن يتعاطى الأسباب لإجابة داعي الله عز وجل وإدراك الجماعة، وأنه إذا تعاطى الأسباب لفوات الجماعة عنه كان كالمتخلف عن الجماعة، وحكمه بالإذن كحكم من ترك الجماعة، لأنه تعاطى أسباب التقصير فيتحمل الإثم من هذا الوجه. وأما مسألة هل يجيب بعد الأذان أو يجيب بعد الإقامة أو يلزم السعي بعد الأذان أو بعد الإقامة، هذا يختلف باختلاف البعد والقرب للمسجد. لكن إذا نهي الناس عن البيع بعد الأذان أو المحتسب أو ولي الأمر منعه من ذلك يعتذرون، لأن هذا يعتبر من المصالح المرسلة، ولولي الأمر في باب المصالح المرسلة تحقيقا لفريضة، لأن إذا كانت لأمر ضروري وفريضة واجبة صارت واجبة، لأنه لو فتح هذا الباب لتساهل الناس ولربما أقيمت الصلاة والناس في الصلاة وهم يتبايعون ويشترون، ولا شك أن المصلحة العظيمة في إصلاح أمور العباد أن يقيموا فريضة الله عز وجل، والله أمرهم بإجابة النداء. وعلى هذا فإنه إذا نهي الناس عن الأذان النهي بعد الإقامة بعد الإقامة هذا أمر يرجع إلى المحتسب، بعض العلماء يرى من باب المصلحة المرسلة، لأنه من الغالب أن الوقت الذي بين الأذان والإقامة يستغل للطهارة وللوضوء، خاصة أن المساجد تزدحم ويحتاج الأمر إلى في دورات المياه فتزدحم الدورات، وهذا يحتاج إلى احتياط وقت كامل، فكون يقدر هذا الوقت من باب المصالح هذا أمر لا شك إن شاء الله يراد به مصلحة الناس وصلاح أمور دينهم، وهم من الغيرة على فريضة الله التي فرض على عباده. أما بالنسبة للبيع فالبيع صحيح بعد الأذان وصحيح بين الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول بعض التجار المشتري اذهب وانظر في السوق ولك أقل من السوق أو أقل منه بكذا، فهل هذا من بيع المسلم على بيع أخيه؟ أفادكم الله. هذا بالنسبة لهذا النوع لا يعتبر من بيعي على بيع أخيه، لا يعتبر من بيعي، كما لو قال له أبيعك إياها بعشرة وإنها في السوق لبعشرين، أبيعك إياها بتسعة وإنها في السوق لبعشرة، هذا ما بدل أن أخبره قال له إذهب بنفسه، لأنه لو أخبره ربما شك في صدقه، فأراد منه أن يذهب بنفسه ليتأكد. هذا لا بأس به، والبيع صحيح، ولا يعتبر هذا من بيعي على بيع أخيه، لأنه لم يقع بيع للأطراف الثانية، هو الأول، والبيع الذي بينه وبين الطرف الذي يريد أن يشتري هو البيع الحقيقي، وما عداه هذا ووقع ذلك وليس بمؤثر ولا يضر. الله تعالى سابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم شراء البلاء إذا وزن بعرضينه؟ سابقكم الله. إذا بيع البلاء وزنا لا يجوز أن يباع بالعرضين، ولا يباع في الشماريخ، الشمروخ الذي يكون من العرجون، والسبب في هذا أنه يزيد الوزن، وتصبح الثمار وهي حبات البلح مجهولة القدر، لأنه دخل عليها العز ودخلت الشماريخ ووزنها مجهول، فلم نعلم كم وزن البلح، لأنك لا تريد الشماريخ ولا تريد العرجون، وإنما تريد البلح نفسه وتريد التمر نفسه، فلا يجوز بيع البلح في الشمروخ وزنا. لكن لو قال له هذا الشمروخ أبيعكه بمئة صحة، لأنه باعه عددا ولم يبيعه وزنا، ففي خط بين المسألتين. إذا قال له أبيعك إياه وزنا، هذا الشمروخ أبيعك الكيلو منه، يعني أبيعك إياه الكيلو بعشرة، فمعنى ذلك أنه سيزن لنا 50 كيلو، يصبح 500 ريال. هذه 50 كيلو لا ندري كم وزن البلح من وزن الشماريخ والعرجون، فأصبح المبيع وهو البلح مجهول الوزن، كما لو قال له أبيعك وزن أبيعك هذا الشيء الذي هو داخل العلبة أو داخل الكرتون الكيلو بكذا أو الغرام بكذا، والكرتون له محصول في الوزن، لأن الكرتون لا ندري كم يزن. ولذلك تجدون في السلع دائما يكتب، هي من الأمور الطيبة المحمودة والموجودة هنا، وهي قضية الصافي، الوزن الصافي كذا، لأنه لما يقول لك الوزن الصافي أخرجك من الجهالة، لكن لو أعطاك وزن الماعون نفسه بالسمن الذي فيه أو الماعون بالعسل الذي فيه صار جهالة للوزن، والجهالة من المبيع تقدم معنا ما توجد الفساد. فإذا قال له أبيعك هذا الشمروخ بمئة، فمعنى ذلك أنه وقع البيع على الكل، لأنه قد يأخذ الشمروخ وينتفع به كأن يعطى للغنم على فل الغنم، وقد يأخذ الشماريخ وينتفع لهذه الأشياء، لكن البيع وقع على الاثنين معا، فأنت تريد الشمروخ وتريد أيضا العرجون، ولم يبقى شيء مجهول في الوزن ولا في الكيف، وحينئذ البيع خرج عن الوزن والكيف وأصبح بالعدد فيجوز. ومن هنا يفرق في بيع الشماريخ أو بيع التمر والبلح في الشماريخ، بين أن يقال له خذ هذا الشمروخ بمئتين فيقع البيع على الكل، وبين أن يبيعه إياه وزنا. والله تعالى سبحان الله. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى تسعى إلى ذكر الله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؟ أفادكم الله. السعي في لغة العرب يطلق بمعنيين، سعى إذا مضى، وسعى إذا اشتد في مشي، فسعى بمعنى مضى، تقول سعيت إلى زيد، يعني ذهبت إليه ومضيت إليه. ولذلك القراءة الثانية تفسر هذا القراءة، ففي قراءة صمدوا إلى ذكر الله، انظر بمعنى ذهبوا، فيكون قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يعني انظروا إلى ذكر الله، وليس المراد به السرعة والإسراع الذي هو الخبر أو الرمل أو المشي بالاشتداد. وأما بالنسبة للمعنى الثاني وهو السعي والجري والهرولة، فهذا منهي عنه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إذا أقيمت الصلاة هذا عام، فلا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا قد يقول البعض إن الحديث يقول إذا أقيمت الصلاة، وهنا قال إذا نودي للصلاة، فيكون السعي إذا نودي للصلاة يعني صلاة الجمعة الأذان الأذان، والمنع من السعي عند الإقامة، وهذا ضعيف، لأنه إذا منع من السعي عند الإقامة والحاجة أشد، من باب أولى أن يمنع عند الأذان، لأن الأذان من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة حتى جمعة وأدأته جمعة، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. إذا كان يحرم عليك السعي للصلاة وأنت عند الإقامة من باب أولى أن يحرم عليك وأنت بين الأذان والإقامة ويحرم عليك أثناء الأذان. وهذا كما ذكر هذا المبني على علة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن أحدكم جملة تعليلية فإن أحدكم إذا عمد إلى المسجد فهو في صلاة. كأنك إذا خرجت من المسجد تريد أن تصلي فأنت في صلاة والمصلي لا يأبث وعليه أن يمشي السكينة والهوينة مشيا يليق بما هو قاصد إليه من الوقوف بين يدي الله وأداء الفريضة التي أوجب الله. وآخر دعوانا الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك.